ماكبيث مسرحية ويليام شكسبير الخالدة عربها خليل مطران ويخرجها صلاح منصور. في حضنها كاستناء وتقدم تقدم تقدم فسألتها شيئا من فطردتني قائلة اغربي يا ساحرة إن زوجها قد سافر إلى حلب ليكون ربانا بدجلة سأركب الغربال مقلعة إليه وسأعمل سكمل الفأر نابه قرضا قرضا قرضا وهبتك ريحا هاتيا لك الشكر وأنا أمنحك ريحا ساعة الطبول الطبول ماكبيث يقترب ماكبيث يقترب لم يمر بي يوم أروع من هذا اليوم هولا وجمالا. كم المسافة بين هذا المكان وبين فوريس؟ ما هذه الخلائق الغثاث العجاف، باليات الجلود والأطمار، غريبات الحركات والأطوار؟ إنها ليست بإنسيات وإن مشت على الأرض. ألك حياة؟ أتجيبين السائلين؟ كأنني بك وقد وضعت أصابعك الجافيات على شفائك الجافات تدركين ما أقول. ما أشبهك بالنسوة لولا هذه اللحى؟ تكلمي إن تستطيع الكلام. من تكونين؟ سلام أي ماكبيث، سلام يا غطريف ولاية كودور وسيدة. سلام أي ماكبيث، ستكون ذات يوم ملكة. أيها الهمام ماكبيث، ما لك تجف على ما ترتجف؟ أتخيفك أمثال هذه الكلمات على عذوبة موقعها من المسامع؟ باسم الحقيقة، ألستن أوهاما؟ أم أنتن ما نرى؟ لقد لقبتن رفيق الشريف السيد الغطريف بألقاب الفخر وتنبأتن له من آمال الملك بما أفاض على قلبه السرور والدهشة. أما أنا فلم تخاطبنني، فلئن كنتن تستشرفن ما يحجبه الغيب وتعلمن البذر الذي ينمو من البذر الذي لا ينمو فأجبن على سؤال رجل لا يرجو منكن الإحسان ولا يخشى من كنا الإساءة. سلام سلام سلام دون ماكبيث وأعلى منه قدرا أقل منه توفيقا وأعظم منه توفيقا ستلد ملوكا ولن تكون أنت ملكا فيا ماكبيث ويا بانكو سلام عليكما. سلام. البسي البسي أيتها النواطق بغير إفصاح عما في ضمير المقادير وزيديني بيانا. أعلم أنني بموت أبي قد أصبحت غطريف جلاميس، ولكن كيف أستطيع أن أكون غطريف كودور في حين أن صاحب هذا المنصب والملقب به ما زال حيا وفي إقبال من دهره؟ فأما أن أصير ملكا فذلك أبعد احتمال، وليس ما تنتهي إليه عقيدتي. أبيني إذن، من أين استنزلت تلك الأقوال المستغربة؟ ولماذا عرضت لي في هذه الأرض التي تطرقها الرياح تحيينني بأمثال هذه النبوءات؟ إني لأتقدم إليك أن تجيبي. للأرض نفاخات كحبب الماء، وما تلك الأشباح التي رأيناها إلا من أمثال ذلك الحبب، بدت ثم بادت. إلى أين تراها عادت؟ إلى الهواء. وبينما كنا نحسبها أجساما إذ رأيناها ذابت كما تذوب الأنفاس في النسمات. ليتهن أطلن الوقوف. أكانت تلك المخلوقات ها هنا كما شهدناها، أم نحن أكلنا جذعا من ذلك النبات المخدر الذي يحبس الأحلام ويطلق الأوهام؟ سيكون أبناؤك ملوكا. ستكون أنت ملكا، وقبلا غطريف كودور. ألم يقلن هذا؟ بالحرف. من القادم إلينا؟ مكبث، لقد سر الملك بما جاءه من أنباء انتصاراتك، فما وقف على تفصيل فعالك بجيش العصاة حتى تنافس في نفسه العجب من بأسك والإعجاب بحسن بلائك، وحتى أخذته الدهشة فألقى السمع شهيدا صامتا، وتبين من أحوال ذلك اليوم وقوفك في صفوف النرويجيين الشجعان تنظر بلا وجل إلى صنوف المنايا التي أطلقتها عليهم يدك، كما تعاقبت به البرد تطرى كالبرد تذكره عنك في الحضرة السنية وتعرض معه آيات ذلك الدفاع عن الوطن. إنا موفدان إليك بما جاش في صدر مليكنا الجليل من الشكران، ومبشراك بأنه بالغ في إعلاء قدرك فأزمع من غد زيارة قصرك. ثم أمرني بأن ألقبك بلقب غطريف كودور. فأذن أيها البطل المغوار أن أحييك بتحية هذا المنصب الجديد. عجبا، أيصدق الشيطان؟ إن غطريف كودور لحي، فلماذا تلبسونني كساء غيري؟ كان حيا ولكن جاء الساعة نبأ قتله، فأضاع لقبه وحياته كليهما بحكم أوقعه عليه الملك لممالأته الأعداء على بلاده وثبوت الخيانة الكبرى عليه. بالأمس غطريف جلاميس، واليوم غطريف كودور، والآتي في الغد أعظم. أحمد المليك إليكما حمدا، سواء لتنزله إلى زيارتي وتفضله بالإنعام علي. ألا تأمل أن يغدو بنوك ملوكا وقد وعدهم بالتاج من تنبأ لي بمنصب كودور؟ قد تحملك المغالاة في تصديق هذه النبوءات إلى ما وراء ولاية كودور، بل إلى التاج. ومن غريب ما تجيء به الأيام أحيانا أنها تجعل كلمة الصدق على ألسنة الأرواح المدلهمة، فإذا أصفرتنا ببعض المآرب الجائزة الصغرى دفعتنا من جرائها إلى الجوائز الكبرى. يا بني عم، أسر إليكما بكلمة. نبوءتان تحققتا، فكانتا فاتحتين سرتين لمأساة جعلت خاتمتها أريكة الملك. شكرا لكما أيها السيدان. هذا النبؤ الغيبي ليس بطالح ولا هو بصالح، إذ لو كان طالحا لما جاء صدقه في الأولى شبه ضمان على أنه سيصدق في الأخرى. أما أنا الآن غطريف كودور، ولو كان صالحا فما بالي تخالبني أمنية يقف لهولها شعر رأسي ويخفق من وجلها قلبي خفوقا يقلق الضلوع. لمشهد الشيء أقل إرهابا مما يخلق الوهم، وإن فكري الذي لم تزل نية القتل فيه خيالا مخيلا لا يسل مني عرش النهى ويزعزع في نفسي قوة حتى لا يفل العزيمة ويغلب الآمال على النشاط للأعمال. فإذا أنا والحاضر عدم والمستقبل هو الوجود. انظر ما عرى صاحبنا من الدهشة. إذا أراد الاتفاق أن يجعلني ملكا ففي وسعه أن يتوجني بلا مسعاة مني. إنه لا يلبس هذه المفاخر الحديثة كما تلبس الحلة الجديدة، ولا بد من مرور أيام حتى تستقيم الحلة على قوام لابسها. ليكن ما هو كائن، مهما تكفه الوجوه الليالي العصيبة فإن الساعة لتجيء وإن الميقات لهو آت. سمعت من هذين النبيلين أن ملكنا ضنكان لما عظم اغتباطه ببلائك في أعدائه واجتمع أركان الدولة حوله يهنئونه، قد منح كبير أنجاله ملكولم ولاية عهده فأصبح دوقا لكمبرلين. فإليك أزف هذه البشرى. سرعان ما قام هذا الحائل الجديد دون وصولي إلى العرش. أي فرح بهذا الخبر العظيم، ولنعم الفتى هذا الذي أصبح الأدنى إلى الأريكة. لا ينبغي لازدياد المصاعب أن تزيدني إلا مضاء عزيمة. أيتها الكواكب واري أنوارك لئلا تنفذ أشعتهن إلى خفايا مقاصدي، ولئلا ترى العين ما تصنعه اليد. ثم لا يحل حائل دون إنزال ذلك الخطب الذي تختلق العين فرقا من رؤيته. سأكتب منذ هذه اللحظة إلى زوجتي بما كان من هذه النبوءة، فهي خير معوان في الرأي والعمل. أي مكبث الشريف، نحن رهن إذنك. مثلكم من عذر، كنت أنقب في دماغي المضطرب عن بعض المنسيات. يا سيدي، سأنقش ذكرى جميلكما في سجل أعيد عليه نظري كل يوم. هلموا نلقى الملك. لا أسأم قراءة هذا الخطاب. يقول العزيز مكبث: لقيت الساحرات، لقيتهن وأيقنت بعد اختبار أنهن صادقات وأنهن يعلمن ما لا يعلم الناس. فلما استزدتهن بيانا طوارين في الهواء، نبأنني أنني أكون غطريفا لكودور، فتم لي ذلك على إثر اجتماعي بهن، إذ جاءني رسل الملك ببشرى هذا المنصب. وتنبأنا أيضا عن المستقبل، فقلنا لي: سلام يا من سيكون ملكا. فلم أجد بدا من إبلاغ هذين الأمرين إلى حليلتي المحبوبة شريكة مجدي، مخافة التباطؤ عنها بما لها من الحصة في المسرة العتيدة وفي المنصة السنية الموعودة. فإذا عرفت ذلك فطويه في السريرة. السلام. أنت يا مكبث غطريف جلاميس وغطريف كودور، وستكون ما ذكرت المتنبئات، غير أنني لا أمن عليك طبعك، فإن فيه من الشفقة ما يردك عن طلب غايتك من أقوم طريق. تتمنى العلياء وفيك مطمعة، غير أنك فاقد المكر الذي يوصل إلى العلياء. مرمى نظرك بعيد، إلا أنك تبغي إدراكه من أطهر المسالك. تأنف أن تستبيح ما حر من وسائل الالتماس، ولكن لا تأنف من كسب غير المحلل. قلبك مولع بالحصول على تلك النعمة التي تناديك، هذا مأوي بيد أنك تخشى مباشرة الفعل الذي يودي إلى ذلك الربح، ولو فعله غيرك لما ساءك. فتعال لأفرغ في أذنك الحماسة والشجاعة، تعال لأزيل ببأس لساني ضعف نفسك، وأبدد الوساوس الدنيئة التي تعوق يدك عن غصب الإكليل الذهبي الذي تريد المقادير إرادة ظاهرة أن تضعه على جبهتك. مولاي مكبس، أليس في موكب الملك؟ قدم قبل الموكب ليكون في لقاء الملك حين وصوله، وقد جاء بهذا البلاغ. غلام من أتباع مولاي قتل دابته ركضا، ووصل لاهثا منقطع النفس مبحوح الصوت. انصرف وأحسن علاج الغلام، فإنه آت ببشرى. وهذا الغراب الذي ينعق إيذانا بحلول دنكان في فناء قصري هو أيضا مبحوح الصوت كذلك الغلام. إلي أيتها الأرواح التي توحي نيات القتل، جرديني من أنوثتي، أفعميني جفوة وقسوة من رأسي إلى قدمي، أقفلي في ضميري كل منفذ تنفذ منه الشفقة، لا تأذني للرحمة أن تلطف شرتي أو تكف يدي، حولي في ثديي لبن المرضع إلى سم النقيع، أسعديني يا جنيات الهلاك وافدات من كل مكان تشهدن فيه بلاء وشر. وأنت أيتها الليلة الليلاء، أرخي علي من سدولك وأتزري بكسف من دخان السعير حتى لا يرى خنجر المسنون موقعه من الطين، وحتى لا تدعي متطلع من الشعاع مسلكا ينظر منه ما تحت غطاء السماء فيرى أثار جريمتي ويصوح بي مكانك مكانك. أي عزيزتي، أي جلاميس العظيم، أي كودور النبيل، أي صاحب اللقب الذي سيكون أكبر منهما، إن كتابك قد نقلني على أجنحة الآمال إلى ما وراء الحاضر، ومحى الزمان إلا المستقبل. يا حبيبتي، إن دنكان لآت. ومتى يبرح؟ يبرح غدا، هذا إزماعه. لن ترى الشمس طلعت ذلك الغد. إن محياك يا مولاي لصحيفة تقرأ فيها بعض عظائم الأمور، غير أنه لا بد من مخادعة الناس، فليصحب لحظك ولفظك وإيماءك إقبال على الناس بالبشر وإكرام الوفادة. ومتى ظهرت للناظرين بمنظر الزهرة الطاهرة فكن الحية المختبئة دونها. لنلقى ضيفنا بنهاية الإجلال، ودع لي ما ينبغي فعله في هذه الليلة التي ستكون إلى آخر ليالي الدهر مبدأ تفردنا بالسيادة والسعادة. سمعت البوق المؤذن بوصول الموكب، سنعود إلى هذا الحديث. تحققي من حسن الاستعداد في البيت. من الخطر أن يتكلم الوجه، فليكتم جبينك ما في قلبك، وأنا الكفيلة بالباقي. لو أن العمل إذا تم مضى ولم يعقب شيئا لكان الخير في الإسراع والخيرة في الواقع. لو أن جريمة القتل إذا اقترفت لم يكن لنتائجها لفتة سوء إلى مقترفها لكان الإفلاح في الإنفاس. لو كانت ضربة القاتل لا تعقب أمرا في هذه الحياة الأولى لما أغليت قيمة الحياة الأخرى. ولكن إزهاق الروح إنما هو من الجرائم التي يماشيها عقابها في الدنيا، فمن سفك دم غيره عرض دمه للسفك، ومن دس سما في كأس قضى العدل عليه قضاء لا مرد له أن يعيد الكأس إلى شفتيه. الرجل هنا يعصمه مني عاصمان، قرباه لي وتبعيتي له، ثم هو ضيفي ويتعين له علي أن أقفل بابي في وجه من يبغيه بسوء، فكيف بي وأنا أطعنه بخنجري؟ على أن دنكان هذا قد تلطف في حكومته واعتدل في سياسته واستقام في سيرته، حتى أصبح لو امتدت إليه يد بأذى لوثبت فضائله من مكانها، واثبت الأرواح العلوية من موطنها تنوه بذكره وترتل بشكره، وتثير نفوس القساة والرحماء على قتلته الرجماء. بل لهبت الشفقة أشبه شيء بروح الطفل ساعة مولده، أو بأحد الملائك الممتطين جيادا غير منظورة، وأبدت للناظرين شناعة تلك الفعلة، فاستمطرت عيونهم من الدموع ما لو صاد فريحا عاتية لأهبطها تحت وابله. على أنه ليس لي من باعث على قضاء أمنيتي سوى مطمع وسب إلى السرج فجاوزه بقوة دفاعه وهوى في الجانب الآخر. أكل شيء على ما يرام؟ على ما يرام، ولم تبق إلا دقائق معدودات حتى يحل الملك في هذه الرحاب. يبدو لي أن نقف من هذه المسألة عند هذا الحد، فلقد جاد الرجل علي بمفاخر جديدة لبستها لبسة بهيجة أمام العالمين، ولا يهون على نفسي أن تعرى وشيكا منها، بل يقدر بي أن أستمر على لبسها زمنا وهي في رونقها. ماذا؟ أكان سكران ذلك الأمل الذي داخلك حينا؟ أم نام بعد ذلك حتى إذا صحى بدا شاحبا كمدا كأنه يشعر بصغره دون عزم القصد الذي أقدم عليه؟ إن عقيدتي بعد الآن في حبك لا تزيد شيئا عما اعتقدته في مضائك. أتخشى أن تسمو أفعالك إلى رتبة آمالك؟ أتريد أن تملك ما تعده زينة الحياة الدنيا من غير أن ترقى في خاصة نفسك من مكانة الجبان الذي يدفعه الأمل ويمنعه الوجل؟ أرجو أن لا تزيدي. أنا أجرأ على ما يليق بالرجل أن يعمله، ومن جرأ على أكثر فليس برجل. إن كان هذا كل مرادك، فما البلاهة التي حددك على إبلاغ هذه النية إلي؟ تلك نية حين عقدتها كنت رجلا، فلو أنفذتها وسما قدرك إلى أوج العلياء لما ازددت إلا رجولة. منذ هنيها لم تكن الفرصة سانحة لك على ما ابتغيت، فأقدمت على إيجادها لتحقيق مأربك. أما الآن قد سنحت بلا إبطاء، فإن مشيئتك تهن. فوحقك وحقك، لو عاهدت نفسي على مثل ما عاهدت عليه نفسك لانتزعت رضيعي عن صدري إذ هو باسم يرنو إلي، وهشمت رأسه قبل أن أحنس. ولكن ما حالنا إذا لم نفلح؟ كيف لا نفلح؟ شدد عزمك تدرك يقينا ما تشاء. متى ران الكرى على عيون دنكان وآماله الإعياء من السفر، فسأسقي حارسي من النبيذ الممزوج بالعقاقير فوق ما يحتملان، فيسكران سكرا يفقدان معه الذاكرة، فإذا ناما غريقين بالخمر نوما شبيها بالموت كان أيسر شيء علينا ودنكان في عزلته وانفراده أن نقضي عليه كما نهوى، ثم نترك على ضابطيه بقعا من الدم تثبت بلا ريب أنهما هما القاتلان. لا تلدي إلا صبية ذكورة، لأن الفطرة الجافية التي فطرت عليها لا ينبغي أن تنتج غير الفحول. إنا إذا فرغنا من تلطيخ هذين الحارسين بالدم واستخدمنا لمأربنا خنجريهما، فمن ذا يشك في أن تلك الجناية إنما هي من صنع أيديهما؟ ومن ذا الذي يخطر على باله غير ذلك حينما نجهر بالعويل ونجهش بالبكاء أسفا على موت ذلك الفقير؟ هذا هو المعزف المؤذن بوصول الملك. هلما نقابله بوجه صاف، فإن خدع الظواهر هي خير ما تخبأ به مفاسد الضمائر. أما أنا فقد نويت فأمضيت، وسأعمل كل قوى جسدي وقلبي لتحقيق هذه الأمنية الرائعة. حسنا حسنا يا بنتو. جلالة الملك. جلالة الملك، لا تعجب من مفاجأتي، فقد نسيت شيخوختي أو تناسيتها حينا، وأسرعت لأدرك الليدي مكبث وقرينها النبيل قبل أن يحمل مشقة السعي للترحيب بنا. لقد تفضلتم يا مولاي كل التفضل، وما من مشقة نحملها في السعي لخدمة جلالتكم إلا نعدها راحة لنا وغبطة، وحسبنا شرفا وتيها على الزمان وأهله تشريفكم هذه الدار بزيارتكم السنية. كل إكرام لا يقاس بجانب ما قام به مكبث من جلائل الأعمال لخدمتي وخدمة بلادي بالصدق والأمانة. يا ابن عم النبيل، لقد عددت إبطائي عن مكافأتك تفريطا شديدا مني في حقك، على أن ذلك الإبطاء إنما جاء من فرط إسراعك في متابعة النصر بالنصر، فلم يتسنى للجزاء الجميل أن يلحق بك. ليكفك مني أن أقول إن ما لك علي من الدين الآن لا يفي به كل ما على الأرض. مولاي، الخدمة المؤداة بالولاء المحتوم إنما تكون مكافأتها معها، وما على جلالتكم إلا أن تسمحوا بقبول ما نقوم به من الواجب المقضي لعرشكم وللحكومة. ومهما تعظم الأعمال التي تصدر منا فإن هي إلا أدنى ما يجب إخلاصا لكم وتأييدا لمجدكم. حبا لك وكرامة، لقد غرستك وسأتعهدك حتى تبلغ الغاية من النمو. أما أنت أيها الشريف بانكو مولاي، ولا تقل قدرا عن مكبث، فإني أنوه بعالي صفاتك وأقبلك من قلبي. إن كانت لي محامد يا مولاي فهي من بذار فضلكم. إن فرط السرور لا يوشك أن يبكينا. أيها الأبناء والأهلون والغطاريف الأقربون إلينا، اعلموا أننا جعلنا منذ أمس كبير أنجالنا مالكولم وليا لعهدنا، وأن آلاءنا عليه وعلى كل من يستحقها منكم ستملأ صدوركم بالكواكب وآفاقكم بالأنوار. أيتها المضيفة الشريفة، إن الغرام لا يكون في أكثر أمره عذابا، ولكننا نستعذبه لأنه هو الغرام. وإنما أذكر لك هذا لأعلمك كيف تحمدين الله إلينا على ما حملناك من العناء والكلفة. لو جعلنا خدمتنا لجلالتكم أضعافا مضاعفة لما كانت أدنى شيء بجانب الشرف العظيم الذي أوليتم به بيتنا، فإذا أضفنا إلى هذا الفخر ما استجد من إحسانكم إلينا بالألقاب الجديدة، لم تكف الأدعية كلها لوفاء بعض ما لكم علينا. أيتها السيدة النبيلة، إني لمليء بالسرور، إيدني بانصرافنا عنك هنيها حتى لا من هؤلاء السادة إسراف في وقتك النفيس. أين نحن من الليل يا ولدي؟ القمر غائب ولم أسمع الواقدة. يغيب القمر في انتصاف الليل. أظن أننا جاوزنا النصف. خذ هذا سيفي، السماء تقتصد الليلة فقد أطفأت مصابيحها. ران الكرى على عيني كأنه الرصاص بثقله، على أنني غير راغب في الرقاد. أيتها القوى الرحيمة، صدي عني الوساوس السيئة التي تأدل بها الطبيعة فتمر في خلال النوم. أعد إلي سيفي. من هنا؟ صديق. عجبا يا مولاي، أإلى الآن لم تأوي إلى فراشك؟ لقد نام الملك وكان سروره فوق المألوف، أغدق النعم على رجالك جزاء ما أتقنوا من الخدمة، وبعث بهذه الماسة إلى امرأتك ملقبا إياها بأرق ألقاب ربات المنازل، ثم اختلى وبه من الابتهاج ما لا يحد. لو لم نفاجأ بهذه الزيارة لما وقفنا عند حد دون القيام بالواجب. كل شيء جرى على أحسن ما ينبغي. أتوهم أنني سأرى الأخوات المتنبئات في أحلام هذه الليلة. لقد صدقتك بعد الخبر. صرفتهن من فكري لغير معاد، غير أنها إذا عرضت ساعة للتكلم في هذا الشأن وطاب لك ذلك فعنا. الأمر إليك. فإذا توافقت مرامي نظرينا عند سنوح الفرصة كان من ذلك لك جاه وتشريف. ما لم أنطق شرفي من حيث أحسبني طالبا له المزيد، وما لم تشب شائبة عفافي وإيماني، فعندئذ أنتصح بنصحك. ليطب ليلك على هذا الرجاء. حمدا يا سيدي، وليطب ليلك. أيها الغلام. نعم يا مولاي. اذهب فقل لسيدتك أن تقرأ الجرس متى أعدت لي شرابي، ثم اذهب إلى مرقدك. سمعا وطاعة يا مولاي. هذا خنجر يلوح لي متجه المقبض نحو يدي. أنلني منك ما تنضم عليه الأنامل. تفر، ولكنني ما أنفك أراك. ألا يقع عليك اللمس كما يقع عليك النظر؟ أم لست غير خنجر مخيل من وضع فكر ذاهل مخبل؟ على أنني أجدك ومنالك من كفي منال هذا الخنجر الذي أجرده الآن من قرابه. تمشي أمامي لتهديني سبيلي، وتتمثل بين يدي أشباه بالخنجر الذي كنت عازما على الطعن به. لعيناي خير من سائر حواسي، أو لشد ما هما مخدوعتان. إنك لنصب مقلتي لم تبرح، وإني لأتبين على شفاتك قطرات دم لم تكن عليها منذ حين. لا لا لا، لا وجود لشيء من كل هذا، ولكن نية القتل هي التي تغشي نظري بآية من سحرها. في هذه الساعة تهدأ الطبيعة في شطر من شطري الكرة الدنيوية، وينخدع النيام بأحلام سيئة تخامرهم في مضاجعهم. في هذه الساعة تقدم الساحرات للهرة الصفراء الجنية هيكات قربان الظلام. في هذه الساعة ينهض الاختيال عاري الأشاجع ضامر التجاليد سامعا عواء الذئب، والذئب حارسه يعين له بصوته الميقات ويعطيه الشعار، فيزحف منسابا صامت الخطى زحف السلاب ويسطو بفريسته. أنت أيتها الأرض الصلبة الوطيدة، لا تسمعي وقع أقدامي، واجهلي الطريق التي يسلكانها مخافة أن تدل أحجارك على المكان الذي أذهب إليه بقعقعة ينفر منها السكوت الرهيب. إلا أنني أهدده وإنه لحي لم يزل. لا لا لا شيء يبرد حرارة الفعال كالإكثار من الأقوال. لنمضي في منونا، الإشارة تدعوني. لا تسمعها يا دنكان، فإنها للصوت المشيع الذي يصحبك إما إلى النعيم وإما إلى الجحيم. الذي أسكرهم شجعني، والذي أقعدهم أنهضني. عصو عصو، هذا نعيب البوم، هذا نعيق الساحر المشؤوم، يمسي نوام هذا الليل بالثبور والويل. مكبث الآن يعمل عمله، الأبواب مفتوحة، العسس يغطون في سبات عميق من تأثير ما مزجته لهم في الخمر من مخدر، فهم أحياء وليسوا بعياء. هيا من هنا؟ وياي، أخشى أن يفيقوا قبل أن يقضى الأمر فنهلك لا محالة. سمعا سمعا، جعلت خناجرهم بحيث يراها، لو لم أجد هو نائم شبيها بأبي لطعنته بيدي. زوجي، قضي الأمر، ألم تسمعي صوتا؟ سمعت البوم والصرصر. لم تتكلم؟ متى؟ منذ هنيها؟ حين كنت نازلا. نعم. أنصتي؟ من النائم في الغرفة الثانية؟ دنكان. هذا شيء قبيح الرؤية. من الجنون أن تسمي هذا قبيحا. ضحك أحد الحارسين في نومه وصاح الآخر يا للقتيل، فأيقظ كل منهما صاحبه، ثم غمغما دعاء واستغرقتهما سنة النوم. هما اثنان في الغرفة الواحدة؟ صاح أحدهما ليبارك الله فيك، وأجاب الآخر كأنهما رأيان بهاتين الكفين الأثيمتين. أما أنا فقد سمعت ما أوحى إليهما الخوف من الدعاء لي، ولم أكسر أن أجيب آمين. لا تنظر إلى المسألة من هذا الوجه السيء. لماذا لم أستطع أن أجيب آمين؟ أوشكت أن أفوه بها فذهبت بين شفتي قبل أن أتلفظ. هذه الأمور ليست مما تؤخذ على هذه الصورة، وإلا أضيع فيها الرشد. خيل إلي أن صارخا كان يصرخ بي لن تذوق المنام، إن مكبث قد قتل الرقاد، الرقاد البريء، محلل عقد الهموم، بلسم القلوب الجريحة، أحد الينبوعين اللذين تصدر عنهما الطبيعة الكبرى أول غذاء في وليمة الحياة. ما مردك من هذا؟ ثم استمر ذلك الصوت الذي ملأ البيت بأصدائه يصيح بي: لن تنام يا قاتل الرقاد، جلاميس كودور مكبس، لن تنام. من كان يسخب هذا الصخب أيها الغطريف الشريف؟ لم تكن حقيقيا بأن يصدر عنك مثل هذه التخاريف الدالة على إصابة بالعقل. اذهب والتمش شيئا من الماء تغسل به عنك اثار التهمه. لماذا لم تدع هذين الخنجرين في مكانهما؟ لا بد من بقائهما فيه، فاعدهما اليه، ولا تنس ان تلطخ الحارسين النائمين باثار من الدم. لن ارجع الى ذلك المكان، اني لا استك فرقا من غطرتي بالرجل، فما اقصر ان اراه بعد. ايها الرديد، اعطني الخنجرين، ان النائمين والموتى لا اشبه بالصور المصوره، والشيطان المرسوم لا سلطان له الا على عقل الاطفال. إذا كان دمه لا يزال ينزف لطخت به وجه الحارسين، إذ لابد أن يظهر أن الجرم جرمهما. لماذا يقرع الباب؟ مما يتأتى؟ إن أدنى جلبة تخيفني. ما هاتان اليدان؟ إنهما لترهباني. ليس في وسع البحار كلها أن تطهر كفي من هذا الدم، بل هما اللتان تخضبان بحمرة ما على تلك الخضمات الشاسعة من مسحة الخضرة. انظر، هاتان يدي بلون يديك، لكنني أخجل أن يكون لي قلب هيام قلبك. أسمع قرعا بالباب الجنوبي، لنعد إلى حجرتنا، وحسبنا شيء من الماء لنغسل ما كان منا. أتبينت؟ ما أسهل الأمر، لقد زايلك سباتك وصدق عزمك. اسمع، ما زال الباب يطرق. اذهب والبس رداء النوم، فربما طرنا للظهور، وما ينبغي أن يلمح أحد أننا لشيء ما سهرنا آخر الليل. تحرك من جمودك، لا تستغرق هكذا في الكآبة والتفكير. أما من وسيلة لأنسى نفسي وأنسى ذنبي؟ نبه دنكان بقرعك المتوالي، لا ليته يستيقظ. فإنه لكثير العمل بتقليب المفتاح. دوك دوك دوك، من الطارق باسم الشيطان بعد أسبوع؟ أمن المزارعين حسن مجيئه، وإن ساء محصولك أي ما استطعت من المناديل فإنك ستعرقها هنا. لا لا، من أنت؟ باسم أي إبليس آخر؟ إكزوستي من أطهار الورعين المرائين بالدين يتعلقون بإحدى الكفتين من ميزان الله لإعلاء الكفة الأخرى وطالما ارتكبوا الخيانات زاعمين أنها في سبيل الله يخادعون ربهم وإنما أنفسهم يخدعون. ادخل يا سيدي الإكزوستين. أزمتي إن هذا إلا خياط إنجليزي جاوز الحد في الاختصاص فجيء به للقصاص. ايه، ادخل يا ايها الخياط وضع بطنك على النار. دق دق. راحت البتة. من انت؟ هذا الفناء ابرد من ان يسمى بجهنم. ابى الله بعد الان ان امكس هنا. ايه، ابواب الشيطان انا؟ بل أريد أن أكون بحيث ألقى أناسا من كل جيل وصناعة ماشين بين المروج النضيرة إلى الزينة النارية السرمدية. أنا خادر. متى بلغتم تلك الزينة فلا تنسوا هذا البواب. كأني بك يا صاحبي قد أطلت السهر، فلست بمبكر. الحق يا مولاي أننا مكشنا نتعاطى الكؤوس إلى أن صاح الديك صياحه الثاني والشرب يا مولاي له كما لا يخفى عليكم 3 آفات كبيرة. وما تلك الآفات 3؟ سهل بيانها يا سيدي. حمرة المعطس وغلبة النعاس والحاجة إلى تصويب الرأي بكلام أحلى من إخراج الماء الملح من الجسم. أفاق مولاك؟ أراه مقبلا وأحسب أن مطارقنا هي التي أيقظت. عم صباحا أيها السيد الشريف. سلام أيها الصاحبان. أنهض الملك أيها السيد؟ لم ينهض بعد. أمرني أن ألقاه مبكرا وأخشى أن أكون متأخرا. سأصحبك إلى مكانه. هذه مشقة تتحملها عن رضا لخدمة الملك، ولكنها مشقة. لا تعب فيما يسر، هذا هو الباب. سأتسامح في الدخول إلى الملك دونك قضاء لواجبي. أيسافر الملك اليوم؟ هذا ما نواه بالأمس. الليلة كانت عصيبة، وقد قلبت العاصفة مواقد الغرف التي بتنا فيها، ويقال إنه سمعت في الجو صيحات ألم وصرخات موت وجلبة مخيفة اختلطت فيها الأصوات وأنذرت بكوارث هائلة وحوادث شديدة ملتبسة ومستقبل حافل بالفوادح، فمن قطع نعيب البوم مدة الظلام، وزعم بعضهم أن الأرض أخذت بهزة حمى فزلزلت. لشد ما ساءت هذه الليلة. أذكر وإن كنت في اقتبال الشباب أنني رأيتك أهوالها. يا للفضاء الفضاء الفضاء، يقصر الفكر عن تصورك ويضيق الوصف عن الإحاطة بك. ماذا حدث؟ هنا أتى شيطان الدماء بأشنع ما يقدر عليه، هنا استبيح أحرم الدماء وحطمت أبواب الهيكل المقدس فأخرجت منه حياة السيد. أية حياة؟ أتتكلم عن جلالة الملك؟ ادخل الغرفة وعميا بما تريان من الخطب الجلل، ثم لا تسألاني أن أنبس بلفظة، بل انظرا وتكلما أنتما. قياما قياما ليقرأ جرس الاستصراخ. اغتيال، خيانة، بانكو، دولفان، ملكو، هبوا جميعا من مضاجعكم، ألقوا عنكم ذلك الرقاد الهادئ الذي لا يحسن التشبه بالموت، وتعالوا انظروا الموت بعينه نهوضا نهوضا، اشهدوا يوما يريكم كيف تكون خاتمة الدنيا. مالكولم، بانكو، انبعث من قبر ابنواد وطيفين لتتم بكما روعة هذه الرؤية. ماذا جرى؟ لما هذا الاستصراخ الذي أيقظ كل نائم في البيت؟ تكلم، تكلم. أيها السيدة الرقيقة، الذي أقوله لا ينبغي أن يصل إلى أذنك، لأنه نبأ لو سمعته امرأة لأودى بها. ماذا جرى؟ أي بانكو، بانكو، قتل مولانا ملكنا. يا ويلتي، أفي دارنا؟ هذا مصاب فادح أيا كان منزله. يا صديقي مكدف، أتوسل إليك أن تراجع نفسك وتنفي ما ذكرت. ليتني مت قبل هذه الفاجعة، إذ لم يبق بعد الآن شيء يعز في هذه الدنيا، بل كل ما فيها هزء وسخرية. أودى المجد، أودت الفضيلة، ولم يمح حياه إلا ثمالة من صاب. ما خطبكم؟ ذلك خطبك خاصة وتجهله. إن الينبوع المستمد منه دمك قد جف، ولن يجري ماؤه أبدا الآبدين. قتل أبوك الملك بيد من؟ الخادمان اللذان بات في غرفته هما قاتلاه على ما يظهر، فإن وجهيهما وأيديهما كانت ملطخة بالدماء، وكذلك خنجراهما اللذان وجدا بجانبهما ولم يمسح الدم عنهما، وكانت عيونهما جاحظة ولونهما شاحبا. لا جرم أنهما لم يكونا من الإناسي اللذين يؤتمنون على حياة أي إنسان. أوه، إني نادم على بداري بقتلهما. ولما فعلت؟ في مثل تلك اللحظة أيستطيع أحد أن يكون في آن حليما ومستشاطا، هادئا وثائرا، مخلصا وغير مكترس؟ كلا، غلب الحب على الرأي فسبق العذل. نظرت ودا كان صريع بجانبه يتدفق الدم أرجوانيا زاهرا من صدره، كأن جروحه النجلاء صغور فتحت في معقل الحياة، فنفذ إليه. ثم نظرت فإذا القاتلان في الآخر وخنجراهما نديان بالدم إلى قرابيهما. فمن الرجل الذي كان يستطيع التجلد وفي جسمه قلب يحب وفي مجاعة تمكنه من تلبية ما يهل ولا؟ أقصوني عن هذا الموضع. أدركوها بالعناية. أقصوني عن هذا الموضع. على ما نجم صامتين ونحن أولياء هذا الدم. ماذا عسانا أن نقولها هنا والموت كامل من الوثوب بنا بين اللحظة واللحظة؟ لنرحل، فإن دموعنا لم تنضج فتتساقط. أجل، ولم يحن تظاهرنا بشدة ما حاق بنا من الآلام. متى لبسنا ملابسنا فاتقينا فلنجتمع باحثين ونصبر غور هذه المكيدة السيئة. نحن بين المخاوف والريب، ولكنني فيما يعنيني أجعل نفسي تحت يد الله الولية، مستمدا عونها لمتابعة الخونة مهما كانت النيات التي تخالج ضمائرهم. أعاهدك على هذا. وإنا لمعاهدون. دون لبان، على ما أنت عازم، نحن لا ينبغي لنا الاشتراك مع هؤلاء، لأن المداجاة بالحزن مشقة على النفس. سأمضي إلى انجلترا. وأنا إلى أيرلندا على أن افتراقنا أصون لنا. هنا تسطع الخناجر تحت البسمات، هنا أقرب الناس إلينا بصلة الرحم، هم أشد الناس علينا خطرا. السهم المصمي لا يزال منطلقا في الجو، فلا نستهدف لوقعه لنركب جوادينا من غير توديع ولنفر بلا مهل، فإن الهزيمة حيثما امتنعت الرحمة رأي وغنيمة. لقد تواريا كأنهما مريبان، أصدق المرتابون فيهما؟ يا للعجب، لم ير أطعن الشيوخ في السن ليلة عصيبة كهذه الليلة، فكأن الطبيعة تنتقم من الأرض التي حدثت فوقها تلك الكريمة. رأيت بعيني جياد ذلك الملك المسكين وهي خيرة الجياد تستوحش وتتناهش تنحزين غاضبة على الناس. إيها مولاي مكدوف، هل عرف الذي جنى تلك الجناية؟ أتسأل عن الحارسين الذين قتلهم مكبث؟ ويح القاتلين، ماذا كانوا يرجون؟ غرتهم الرشوة. لقد طور مالكوم ودولبان نجل الملك فوقعت التهمة عليهما. أليس مما ينفر الفطرة أن يعتدي الإنسان على مصدر حياته؟ وإلى من يقع التاج إذن يا مولاي؟ لقد وقع إلى مكبث منذ الساعة، وعين يوم تتويجه في سكونا قبل أن يعين الوقت لدفن الملك الفقيد. أتشهد يوم التتويج في سكونا؟ بل سأذهب إلى قصري بفايف وزعمي، بل خشيتي أن تكون الثياب لملائمة لأجسامنا من الثياب العتيقة. فتم لك كل ما ذكرته الأخوات المتنبئات، بعيد أنني أخشى أن تكون قد بلغت إلى هذا المقام على يد الكيد والإجرام، على أنهن ذكرن أن التاج لا ينتقل إلى ذريتك بل إلى سلسلة طويلة من نسلي، فأما وقد صدقنا في جانبك على ما رأينا فكيف لا يصدقن في جانبي؟ صايم، إنه آت. مولانا الملك! هذا أجل ضيوفنا الليلة، لو نسيناه لأصيب اجتماعنا بنقص يؤسف له. الليلة أيها السيد نقيم مأدبة حافلة ونبتغي لها حضورك. لك الأمر يا مولاي، وعلي لك الطاعة الدائمة من الرابطة التي لا تنحل مدى الدهر. عازم على ركوب الخيل في هذا الأصيل؟ أجل يا مولاي. لو لم يكن هذا عزمك لسألناك أن تشهد مجلسا سنعقده بعد الظهر وتسعدنا فيه بصائب رأيك، غير أننا سنعود إلى هذا الشأن غدا. أتتغيب طويلا؟ سأبقى إلى العشاء. لا تتغيب عن وليمتنا. معاذ الله، نمي إلينا أن ابني عمنا القاتلين قد لجأ أحدهما إلى إنجلترا والآخر إلى إيرلندا، وأنهما ينكران ما جنياه على أبيهما ويزعمان في الاتهام مزاعم غريبة، مما سأبسطه لك غدا وأبسط غيره من الشؤون الخطيرة التي توجب اهتمامي. امتض جوادك، أستودعك الله. أيصحبك فلينيس ابنك؟ أجل يا مولاي، هذه ساعة مسيرنا. أدعو لمهريكما بالخفة وسلامة الخطى. لكل منكم أيها السادة أن يتصرف في وقته كما يشاء إلى الساعة السابعة مساء، حتى إذا ما لقيناكم بعد خلوة نخلوها إلى تلك الساعة تضاعف اكتناسنا. الله معكم. يا غلام. مولاي. أين الرجلان؟ ينتظران بباب القصر. جئني بهما. أمر مولاي. ليست العبرة في أن تكون ملكا، بل العبرة في أن تكون آمنا. أخشى بنكو أشد خشية، فإن به من شارة الإمارة ما يجعله مهيبا رهيبا. عنده جرأة لا تقف لدى حد، مع حكمة تهدي سبيله وتنجح مساعيه. وهو الرجل الفرد الذي أتقي بقاءه، وأشعر أن عقلي يتضاءل لدى عبقريته، كما كان قديما مارك أنطوان يتضاءل تجاه قيصر. فاجأ الساحرات بأسئلته حين بشرنني بالملك وأمرهن بالإجابة، فعنده بمصير الملك إلى سلسلة طويلة من أعقابه. وهكذا جعل التاج الذي على رأسي عقيما، والصولجان الذي بيدي هشيما. ستنتقل الصولة غصبا من مقبضي، ولن يخلفني ولد من صلبي. ولئن صح ذلك فلأجل أبناء بنكو أكون قد دنست نفسي، ولأجلهم قتلت دنكان الرحيم، ولأجلهم خاصة سممت بالحقد كأس راحتي. أجل، ولأجل أن أجعل أولئك ملوكا الآن، قد دفعت نفسي الخالدة إلى عدو الله. أبناء بنكو يكونون ملوكا؟ لأسهل من تحقق ذلك أن تتنزل أيها القدر فتواقفني في ميدان القتال وتقاتلني إلى الاستبسال. حسن، إلزم الباب حتى أدعوك يا غلام. حسنا، أليس أمس اليوم الذي التقينا فيه؟ بلى يا مولاي. أفكرتما فيما قلته لكما؟ اعلما أنه هو السبب لشقائكما، لا أنا كما كنتما تدعيان. وأظنني بينت لكما في حديث ماضي كيف خدعتما، وما العقبات التي أقيمت في سبيلكما، والوسائل التي توسل بها لإيذائكما، وأية يد هي التي مدت تلك الحبائل لإيقاعكما فيها. والخلاصة أنني أبلغتكما كل ما كان ينبغي أن تعلماه، ليقول الواحد منكما لو كان قصير النظر أو بنصف عقل، ذلك صنيع بنكو. أبلغتنا كل ذلك. حسن، ثم فعلت ما هو أعظم، نظرت إلى المسألة من وجه آخر، هو الوجه الذي سيدور عليه حديثنا هذا. هل تريان أن عندكما من الجلد ما يفوق جميع تلك البلايا؟ هل أنتما متدينان إلى حد أن تدعوا بالخير لذلك التقي الورع ونسله من بعده؟ معنيت ذلك الرجل الذي ثقلت يده الجافية عليكما وعلى أولادكما، فأمالت رؤوسكم نحو القبر وقضت عليكم بالتعس الأبدي. مولاي، إنما نحن بشر. ما قال، أنتم معدودون بشرا في الجدول العام للإنسانية. إن للكلاب على اختلاف فصائلها وأسمائها جدولا عاما هي مدركة فيه، ولكن لما كان منها ما هو للصيد، ومنها ما هو للسباحة، ومنها ما هو للحراسة، ومنها ما هو للزينة، كان لكل منهما نعت خاص بجانب اسمه للدلالة عليه، فتتفرق به أقدارها وتختلف أثمانها. وهكذا البشر، فإذا كنتما في جدول الإنسانية في غير المكان المخصص للزينة فأبلغان ذلك، فأكل بكما تحقيق عزم إذا أنفذتماه أنجاكما من عدو وأولاكما منزلة في مودتنا ورعايتنا. ذلك أننا نحن أيضا نبغضه ونكرهه كما تبغضانه، ونعد حياته لنا علة ووفاته لنا صحة. مولاي، إن هذا الماثل بين يديك لرجل استفزته سخريات الناس وأحفظته إساءاتهم، فإذا تسنى له الانتقام منهم لم يعق عائق. وأنا قد أخلت علي الرزايا وأضنتني متاعب الكفاح والفشل، فأصبحت راضيا بهدر دمي هدر المقامرة أو أصيب مغنما كبيرا. تعلمان كلاكما أن بنكو جهر بعداوتكما. نعم يا مولاي. وقد جهر بعداوتي أيضا، فالتقاطع بيننا في الحد الذي أرى معه أن كل دقيقة يعيشها كطعنة خنجر في قلب حياتي. نعم، إنني لو شهرت عليه السلاح لأزلته مصارحة ولا جناح علي، لكنني أرعى فريقا من أصدقائه هم كذلكما أصدقائي، وأرغب في استبقاء مودتهم، فلهذا أجدني مضطرا إلى إزهاق روحه بصورة أخرى مع التظاهر بأنني عليه حزين، ولهذا أجدني مضطرا إلى ابتغاء مساعدتكما حتى لا يبدو للناس من غرضي ما تقضي بإخفائه أسباب قوية. مولاي إنا لممتثلان. ولو جازفنا بعمرينا. أرى الحماسة بادية على وجهيكما، وبعد قليل سأعين لكما المكان والميقات، إذ لابد أن يقضى هذا الأمر الليلة وعلى مسافة قريبة من القصر، وأذكر خصوصا أنه لا ينبغي للشبهة أن تحوم حول اسمي في هذه الواقعة. ثم لأجل أن تعمل عملكما بتمامه، لا تنسيا أن تغتال نجله فلينيس المرافق له، إذ أن هلاكه يهمني كما يهمني هلاك أبي. اذهبا وتشاورا قليلا حتى ألحق بكما. إلا رهن إشارتك يا مولاي. حسن حسن، عقد أمضيناه يا بنكو، إذا كانت روحك ذاهبة إلى السماء ففي هذه الليلة ميعادها. مولاتي الملكة تبتغي لقاء جلالتكم. حسن، إني في انتظارها، لست وحدي المضطرب، إن قرينتي مع تظاهرها لي بالشجاعة لا تفتأ تقول إن من أضيع العناء حصول المرء على مطلوبه دون أن يتمتع به من غير منغصات، ففي مثل هذه الحال يكون حظ القتيل خيرا من حظ القاتل. إيها يا زوجي، ما بالك طبعا لا تصحبك إلا الوساوس السوداء التي كانت أقدر بأن تزول لزوال مسببها. كل شيء عصي الدواء غير حقيق بأن يفكر فيه، وما كان فقد كان. جرحنا الثعبان ولم نقتل، فهو سيشفى ويستعيد قواه، وسنبقى معرضين لسعاته. ألا إنه لأيسر أن يختل نظام العالم وأن يتلاشى الخافقان من استمرارنا على أكل خبزنا في المخاوف والتماس رقادنا بين تباريح الأحلام المخيفة تقلقنا كل ليلة. ألا إنه لخير لنا أن نلحق بالذين أرسلناهم إلى سكينة الأبد تمهيدا لوصولنا إلى هذه العلياء، من أن نظل نهبا مقسما بين آلام النفس. استقر دنكان في ضريحه وزالت عنه حمى الحياة، فهو في سبات، قد أمن الغدر والخيانة، أمن الخنجر والسم والمؤامرات الداخلية وغارات الأجانب، فلا شيء من كل أولئك يقدر على إزعاجه بعد الآن. يا زوجي العزيز، دع هذه الهموم. سأفعل يا غرامي، وأنت كوني كذلك أضرع إليك، إننا لن نبلغ الطمأنينة ما دمنا في حاجة إلى غسل فعلينا بمياه العبودية وإلى كتمان سرائرنا حتى لا نغدو وما على وجوهنا إلا صور مستعارة لقلوبنا. اصرف هذه الأوهام. أي قرينة المحبوبة، إن نفسي لملأ بالعقارب، وتعلمين أن بنكو وابنه لا يزال حيين. لكنهما ليسا بخالدين. لا، ليس ببنجات من الموت، فابتهجي غاية الابتهاج. ليحدثن أمر عظيم قبل أن يطير الخفاش وقبل أن تموء الهرة السوداء. ما الذي سيكون؟ أيتها العزيزة، لا ينبغي أن تعلم طهارتك بما هو منوي إلى أن تصفقي سرورا بما قد جراه. فلتأتي أيها الليل المدلهم، أرخي سدولك على النهار الشفيق وأغمض نظراته المتلطفة، ثم تناول بيدك الخفية الدامية ذلك السك الذي طبع الاسفرار على جبهتي ومزقه تمزيقا. لقد كمد النور وهب الغراب طائرا نحو القبة السماوية الممتدة فوق الغابات سكن الأبرياء، وقد ماد برؤوسهم النعاس، ونهض الأثمة من حلفاء الدجى يلتمسون فرائسهم. إن كلامي لا يدهشك، فلماذا أبطئ عليك في البلاغ؟ سيقتل الليلة بنكو وابنه، ذلك كان أمرا مقضيا ولا يؤيد الشر مثل الشر. سيقتل بنكو وابنه الليلة، الليلة. تعرفون المقاعد التي تعينها لكم رتبكم، فاجلسوا على الساعة. شكرا لجلالتكم. شكرا. اجلسوا. سنختلط بالجمع كواحد منهم، أما ربة الدار فتلزم كرسيها الأعلى حتى يحين الوقت الملائم فنلتمس منها الترحيب بنا. كن نائبا عني في إبلاغ أصدقائنا أنني قائلة لهم من قلبي مرحبا بكم. يبدو على وجوههم الوضيئة أنهم يشكرون لك هذه المكرمة من قلوبهم. إن العدد متساو في الجانبين، سأجعل مجلسي في الوسط. امنعوا الكلفة وانطلقوا في الابتهاج، بعد هنيهة سنشرب نخبنا دفعة واحدة. على وجهك دم. فلا جرم أنه دم بنكو. أوثر أن يكون على وجهك من أن يكون في عروقه. أمضى لسبيله؟ نحر نحرا يا مولاي، وأنا الذي قضى له أمره. أنت نابغة الناحرين، لكن لا يقل عنك نبوغا ذلك الذي دق رقبة فلينيس. أنت هو أيضا؟ مولاي، فلينيس قد فر. عاودتني النوبة، ولولاها لكان كل شيء على مرامي، وكنت مليئا كالرخام، متينا كالجلمود، طليقا كالهواء الذي يحيط بالعالم. أما الآن فإنني منضغط مغلل سجين مصبور، تتداولني الوساوس والمخاوف التي لا ترحم. ولكن بنكو في موضع أمين. أجل يا سيد الجواد، في قاع حفرة وبهامته المعلقة 20 من الطعنات. شكرا عن هذا. هلك الصل الكبير، أما الصغير فقد انهزم، وبه من الرمق ما يخرج السم فيما بعد، لكنه الآن لا أسنان له. اذهب اذهب، سنستأنف. مولاي الملك، لم تبدي لضيوفك علامة البشر فيبشروا، وأن مأدبة لا يجامل فيها المدعوون مجاملة مستمرة يستشفون منها سماحة أهل البيت وطيب أنفسهم، لمأدبة يتقاضى ثمنها، منها إذن أن يأكل كل امرئ في بيته. أيتها المشيرة الرقيقة، هنيئا مريئا للآكلين والشاربين. يحسن لدى جلالتكم أن تجلسوا. لولا غياب ضيفنا الرقيق بنكو لأظلت دارنا الآن جميع مفاخر الوطن، فعساي أن أعتب عليه التقصير وألا أساء فيه بمكروه. أيتفضل جلالتكم بمجالستنا؟ مكتملة. هذا مقعد معد لجلالتكم. أين؟ هنا يا سيد الكريم. ما الشيء الذي يشغل جلالتكم؟ من منكم فعل هذا؟ أي شيء أيها السيد الجواد؟ ليس لك أن تزعم أنني أنا الذي فعل هذه. لا تهزز إلي ضفائرك الدامية. وقوفا يا سادتي. إن جلالته لموعوف. البثوا قعودا أيها الأصدقاء النبلاء. يغلو لمولاي أن يكون هكذا وهي آفته منذ نعومة أظافره. أرجو أن تلزموا أمكنتكم. عرض قريب الزوال وما يكون إلا كلمح الطرف حتى يتنبه، فإذا حدقتموه بأبصاركم فقد تستفزونه وقد تزيدونه ألما. كلوا ولا تنظروا إلي. أنت رجل؟ نعم، رجل شجاع يجرؤ على التحديق فيما قد يخيف الشيطان. طفولة، هذا أيضا وهم، وما أشبهه بالخنجر الهوائي الذي زعمت أنه كان يهديك إلى مكان دنكان. أف لهذه الارتعادات والاهتزازات التي هي أليق بالعجائز المستدفئات في ليالي الشتاء. ذلك هو الخجل بعينه. على ما هذه الحركات الهزائية؟ وما تقع عليه عيناك إنما هو كرسي. أبتهل إليك أن تلتفتي إلى هذه الجهة. انظري، حدقي، كيف تقولين؟ ماذا يهمني في نهاية الأمر؟ إذا كنت قادرا على تحريك رأسك فعلام لا تتكلم. لئن كانت المدافن والأضرحة تطلق الذين نودعهم في بطونها هكذا، فحبذا لو أودعناهم في بطون الطيور الكارحة. أفجردك الجنون من كل رشد؟ بحق ما أنا هنا رأيت. خجلتان. رأيت. ليست هذه أول مرة سفك فيها الدم، بل سلف هدره في الأزمنة المتقدمة قبل أن توضع القوانين الشديدة فتدفع بعض الناس عن بعض. واتفق بعد ذلك أن أريقت الدماء في حوادث جمة هي أفظع من أن تسرد. ثم وافى حين من الدهر كانت الجمجمة إذا خلت من الدماغ فقد ماتت وانتهى كل شيء. أما اليوم فيقع الصريع وفي هامته 20 جرحا سخينا، ثم يبعث ميتا ويتهجم على كرسينا فيطردنا منه. غرابة، وأية غرابة، ليس القتل بأعجب منها. يا زوجي الجليل، إن أصدقائك الأمجاد لفي انتظارك. كنت ناسيا، لا تعجبوا يا أصفيائي، فإني مصاب بآفة مزمنة ليست بشيء لدى الذين يعرفونني. صحة وصفاء لكم. سأجلس، أعطوني خمرة، أعطوني خمرة. املأوا كأسي إلى حافتها. حسن، أشرب سرورا بالضيوف الكرام، وخصوصا حبيبنا بنكو الذي نأسى لتغيبه. ليته حضر. هذا نخبه ونخبكم، هناء وسرورا للجميع. بالتبجيل والتعظيم نشارك جلالتكم في الدعاء. لقد افتقدنا بنكو حقا يا مولاي. وراءك، وراءك، تحجب عن نظري لتخفك الأرض. أعوادك لا ماء فيها، دمك بارد، لا حياة في العينين الزجاجيتين اللتين ترميني بهما. أيها الأعيان الأشرار، لا يخامركم من هذا سوى أنه وعك مألوف يصيب الملك، لا شيء غير الوعك. إنما يثير شجني طروء ذلك العرض في خلال المأدبة وتكديره لصفائها. كل ما يجرؤ عليه رجل أجرؤ عليه. أدن مني وكن دبا هائلا أو تمساحا غائلا أو لمرا وسابا، بل تشكل بأي شكل آخر وبالغ في الروع، لا يضطرب قدماي لرؤيتك، بل انبعث حيا وادعوني إلى المبارزة. فلئن اتقيتك وتجنبتك فلا تعتد بي بعد ذلك بأكثر مما يعتد بألعوبة الطفلة الصغيرة. وراء، وراء أيها الشبح الرائع، وراء أيها الطيف المخيل، وراء، وراء، وراء، وراء. إنني أهدأ حين يفارق هذا المكان. أيرجع رجلا؟ أرجو أن تجلسوا. نفرت الأنس عنا وشوشت تشويشا غريبا على هذا الاجتماع. أفي الوسع أن تظهر أمثال هذه الأشياء فلا ترمق كما يرمق السحاب المتقشع؟ إني لا أستريب في شجاعتي حين أراكم قادرين على رؤية مناظر كهذه من غير أن تمتقع وجوهكم كما امتقع وجهي. أي المناظر تعني جلالتكم؟ أضرع إليكم ألا تخاطبوه لئلا تشتد عليه وطأة العلة. الأسئلة تحتاج إلى ما وراء الظن. أستودعكم الله. طاب ليلكم وعاف الله الملك. طاب ليلكم. يطلب دما ويقال إن الدم يتقاضى الدم. شوهدت حجارة تتحرك وأشجار تتكلم. سمعت إلهامات مبنية على الأسباب والمسببات تنطق على ألسنة الغربان والحداءات والهامات بائحة بسر القاتل أيا كان موئله أو معقله. في أي هزيع نحن من الليل؟ في معترك الظلام والفجر. ماذا تقولين في امتناع مجدف عن تلبية دعوتنا؟ أصيرت إليه رسولا؟ لا، ولكنه لم يحضر. لقد تماديت في غمر الدماء المهراقة حتى لو أردت النقوص على أعقابي لكانت مشقة العود إلى الشاطئ الذي شخصت منه كمشقة السير إلى الشاطئ الثاني. تقول في رأسي أمان، فلأمضينها وشيكا قبل عرضها على الرأي. لا مندوحة من قتل مجدف وإعداد العدة لإرهاب ملك إنجلترا منعا له من تسيير جيش علينا كما يزعمون. قال مجدف حين جاءته دعوتي: أما أنا فلا، فلأخرسنه أبد الدهر بعد هذا الجواب، بل لأدفنن كل حقود مكابر. ما أحوجك إلى الرقاد، إلى ذلك البلسم الذي تستعاد به مفقودات القوة؟ لنلتمس الراحة، ليس للتراب الغريب الذي استحوذ علي وهتك مستودع سري إلا نتيجة من حداثة عهدنا بالشر وعدم تصلبنا في ميراثه. إنا لم نزل فتيين في الإجرام. أيتها المدلجات المدلهمات، ماذا أنتن فاعلات؟ ما لا يسمى. أجبنني ولا تكترسن. لو أن الرياح انطلقت فمضت هدارة تزعزع الكنائس، أو البحر طغى مزبدا فوق جميع السفن التي تمخر عبابة، أو الإعصار اندفع يحطم السنابل ويقصف الأشجار، أو الصروح تهدمت على رؤوس حراسها، أو القصور المشيدة والأهرام الوطيدة تتقوضت وأصبحت عاليها سافلها، أو الجراثيم التي تصدر عنها كل مولدات الطبيعة اختلطت في مكمنها فعم البوار وانتشر التخريب إلى أن ينفذ مجهود الدمار فيسقط نفسه من الإعياء. فأجبنني. تكلم تريد أن تسمع الجواب منا أم من فم الطائف؟ استدعيه فأراه. لو نفرغ في النار دم خنزيرة افترست صغارها التسعة، ولنضف إليه شحما مما دهن به صليب قاتل. أيها الطيف الذي بالحجب السود استتر، إن تكن ذا قدرة أو لا تصعد من سقر. أيتها القدرة الخفية، تكلمي. إنها تعلم نجوى ضميرك فاصغي إليها صامتا. ماكبيث ماكبيث، اتقي ماكدوف، اتقي ماكدوف. أيا كنت فإني لأشكر لك ما محطني من النصيحة، فقد لمست بها موضع خوفي، ولكن سأستزيدك كلمة. ماكبيث ماكبيث ماكبيث، ليت لي 3 مسامع فأصغي بهن جميعا. كن جريئا رابطا كأش فاقد الرحمة، فلن يستطيع حي وضعته أنثى أن يضر بمكبيث. لك أن تعيش يا مكدوف، فلن أتقيك غير أنني لا أجد مندوحة من التشدد في التماس الأمن والمغالاة في أخذ الضمان لنفسي، فأنت لا محالة قتيل. وبعد الإجاز عليك يسوغ لي عندئذ أن أقول للخوف ذي الجبهة الصفراء إنه كذب، ثم أنام ملء جفوني ولا أبالي. انظر مكبيث، من هذا الشبيه بأبناء الملوك وعلى رأسه تاج؟ أنصت ولا تتكلم. كنت للأسد بطشا وكبرياء، لا تحسب حسابا لمتظلم أو ثائر أو متآمر. لن يغلب مكبيث حتى تزحف غابة بيرنم على الجبل الرفيع وتهاجم قصر دانسنيان المنيع. لن يكون ذلك أبدا. من ذا الذي يستطيع أن يأمر الغابة فتمشي ويشير إلى الشجرة فتقتلع جذعها من الأرض؟ يا للنبوءة السارة، يا للسعادة. أيها العصيان، ترقب غابة برنم حتى تسير، وانتظر مكبث حتى يستوفي وهو في أوج العلا ما بينه وبين الطبيعة من العقد المبرم، وحتى يؤدي الجزية التي تقتضي وتوجبها السنة العامة. إلا أن قلبي مشوق إلى شيء آخر، فقل أيها الخيال. إن كان علمك يبلغ إلى الحد الذي أذكره، أيتولى نسل بنكو أريكة هذا الملك يوما من الأيام؟ أين ذهب؟ أين ذهب الخيال؟ ماذا تبتغي جلالتكم؟ ها؟ أرأيت الأخوات المتنبئات؟ لا يا مولاي. ألم يمررن بجانبك؟ لا يا مولاي. ليسمم الهواء الذي يحملهن طائرات، وليهلك كل من يؤمن بهن. سمعت عدو جواد، من الذي قدم؟ 3 فرسان جاءوا منبئين بفرار مكتوف إلى انجلترا. أفر إلى انجلترا؟ أجل يا مولاي. أيها الدهر، إنك لتحول دون ما كنت أنويه من عظائم الفعال، والإرادة إن لم تقترن بالمضاء لم تكن إلا فكرة بحتة. إني منذ هذه الساعة لمعقب بعزمي على ما يوحيه حزمي، فأيما خاطر صدر عن قلبي صدر من يدي. سأفاجئ قصر مكدوف مستوليا على ولايته، وسأعمل السيف في رقاب امرأته وأبنائه وكل منكود ينتمي إلى زمرته. وعيد ليس بالقول الطائش، لكنه عزيمة من فورها نافذة. حسبي رؤان. أين أولئك الرجال؟ دلني على مكانهم. العنان لدموعنا، بل لنسلل سيوفنا الماضية ونحامي على حقيقتنا محاماة شجعان. كلما طلع فجر

أولى من هذا الرجل بولاية الأريكة. أيسكتلند الشقية ووطنا؟ أمثل هذا الإنسان جدير بالملك؟ تكلم، أنا ذلك الإنسان. جدير بالملك؟ كلا ولا بالحياة. يا للأمة المصابة التي يتحطمها غشوم فتاك. متى تعود إليك أيام سلامتك وإقبالك؟ ويحك، إن الوارث الشرعي لعرشك بإقراره بين يديك ليس إلا خلقا شاذا وسبة لقومه. كان أبوك الملك صالحا، وكانت الملكة التي حملتك بين جنبيها لا تلفى جاثمة بل جاثية، تستمد لك الحياة من ربك وتموت من أجلك كل يوم ميتة. أستودعك الله، الآن قد قضي آخر أمل فيك. إن هذا الألم الصادق الذي لا تلده إلا النزاهة قد أزال من نفس الشكوك السوداء في طهارتك واستقامتك، فلا يكن إلا الله منذ الآن بيني وبينك. إني لمسترشد بإرشادك وناف كل ما ذكرته عن نفسي من المثالب والمعايب. أنا أحب الحقيقة كما أحب حياتي، وما سمعته آنفا مني عن نفسي هو أول كذبه. فليكن لك ولبلاد الشقية كل التصرف في حقيقة ما أنا. وها قد صار الشيخ الجليل سيورد على رأس 10,000 من الشجعان إلى اسكتلندا، فلننضم إليه. على ما أنت صامت؟ صعب علي التوفيق فورا بين قولين مختلفين كل هذا الاختلاف، لكنني أسمع خطا. سنعود إلى هذا الحديث. سلام يا ابن عم، حياك الله. لم أكد أعرف بادئ بدء. متى يزول السبب المفرق بين الأحياء؟ ألا تزال اسكتلندا في موضعها من الدنيا؟ لا هفي على بلادنا الأسيفة، تكاد لا تجرؤ أن تعيد نظرها على نفسها. غير جدير بنا بعد الآن أن ندعو تلك التربة بأمنا، إن هي إلا مقبرتنا. لم يبق فيها عدا الأطفال والبلهاء حي يبتسم، ولا إنسان يرثي لأنة شاك أو جأرة بائس أو صرخة صارخ، بل أصبح كل مخلوق فيها يرى أشد الأوجاع فيحسبها من ألينها، أو يسمع جرسا ناعيا فلا يسأل عمن مات، بل أصبح الرجل الصالح يقضي نحبه قبل وفاة الزهرة التي يحلي بها قبعتها. بالغت في التمثيل، ولكن ما أشبهه بالحقيقة. ما هو أحدث الخطوب عهدا؟ خطب يوشك الذي خبر به بعد ساعة من وقوعه أن يجلب على نفسه سخرية الناس كأنه يحدثهم بأمر تاريخي قديم، وذلك لأن كل دقيقة تلد خطبا جديدا. كيف حال امرأتي؟ حالها جيدة. وأولادي؟ كذلك. ألم يزعجهم الظالم؟ لا، كانوا بخير حين فارقتهم. لا تبخل بالكلام فتوجز إلى هذا الحد. كيف الأمور؟ عندما شخصت من البلاد حاملا إليكم من الأنباء ما كان وقرا على قلبي، شاع أن الجماهير من أهل الخير خرجوا للقتال، ثم صدق عندي هذا النبأ أنني رأيت للغشوم جيشا يتأهب. لقد حان وقت النجاة، ومتى جئت اسكتلندا نبت الجند وراء كل لحظة من لحاظكم، وهب للقتال كل حي حتى النسوة، على رجاء أن يوضع حد لهذا الشقاء. ليفرحوا، إنا صائرون إليهم، وقد أقررتنا انجلترا 10,000 مقاتل تحت إمرة سيورد الشجاع الذي لا يماثله شجاع في الخافقين. كان بودي في مقابلة هذه البشرى أن أتحفكم ببشرى مثلها، ولكن الكلمات التي يجب أن أقولها كان خليقا بها أن تلقى صراخا في عرض الخلاء بحيث لا يسمعها أحد. من الذي تهمه هذه الأخبار؟ أفيها ما يمس قضية الأمة أم ما يسوء إنسانا معينا؟ كل ذي نفس كريمة شريك في هذا المصاب، ولكن بر يفضي إليك. إذن أفض في البيان وأسرع. أخشى أن يسوءك أبد الدهر، فلن تطرق مسامعك بأنكر مما تسمع الساعة. أكاد أعرف ما ستقول. هجم على صرحك وذبحت امرأتك وأطفالك، ولو استددت بيانا لخفت أن يعادلك الموت فتنضاف إلى ذلك الكوم المكدس من القتلى. ورحمتاه أيها الصديق، لا تشدد قبعتك هكذا نزولا، صعب كربك في كلمات، إن الشجى الصامت يظل يدوي في الفؤاد حتى يفطره. وأولادي أيضا؟ امرأتك وأولادك وخدمك وكل من وجدوا. جرى ولم أكن، وكذلك امرأتي ذبحت. عزاءك ليسعدنا الانتقام على هذا الألم القاتل. ليس له أولاد، كل أطفال الأبرياء، ألم تقل كلهم؟ يا للرحمة الجهنمية، كلهم. وولدا كل أطفال المساكين وأمهم في حصنة واحدة. تجلد لهذا المصاب تجلد الرجل. نعم بلا ريب، ولكنه لا يسعني الامتناع من الشعور به كما يشعر الرجل. كيف أنسى أنه كان لي في الدنيا أحباء؟ أيها الأثيم، إنما نكبوا بسببي. يا ويلتي، جنى عليهم لا لذنوبهم بل لذنوبي. أما الآن فعليهم رحمة الله. ليكن هذا هو الحجر الذي يشحز عليه سيفك. حول عزمك إلى غضب، وليهج بأسك ما ألام قلبك. ما كان أقدرني أن أبكي بكاء الثكلى وأن أكثر من الوعيد على غير جدوى، لكن أسألك اللهم يا ذا المراحم أن لا تطيل المهلة، وأن تجعلني بحيث ينال سيفي ذلك الشيطان طاغية اسكتلندا. فإذا نجا مني يومئذ فليغفر له الله. هكذا يتكلم الرجال. إن الجيش لمتأهب، ولم يبق علينا إلا التوديع. قد نضج مكبث للسقوط، وأعدت له قوى السماء ما يدفعه فينحدر. إن الليل الذي لا يعقبه فجر لليل طويل. أي وقت بدأت تتمشى في نومها أتذكرين؟ منذ شبت هذه الحرب اتفقت مولاتي تنهض في كل ليلة من سريرها، فتلقي عليها رداءها، فتفتح حجرتها، فتتناول ورقا تكتب عليه شيئا ثم تختمه وتعود إلى مرقدها. كل ذلك في سبات من النوم. من أدلة الاختلال الشديد في الوظائف الحيوية أن تكون غافلة وهي تسعى سعي المستيقظين. ألم تسمعيها تتكلم؟ سمعتها قائلة أشياء لا أستطيع إعادتها يا سيدي. عليك أن تذكري ذلك للطبيب. لن أبوح به للطبيب ولا لغيره، إذ ما من شاهد يستطيع تأييد قولي. انظرها، هذه آتية شأنها إذ تتمشى حالمة، إنها لمستغرقة في الرقاد. من أين جاءت بهذا المشعل؟ كان بجانبها وليست ترقد بلا نور، كذا هي آمرة. عيناها مفتوحتان. أجل، ولكن حاسة النظر مفقودة. ماذا تصنع الآن؟ تأملي كيف تفرك يديها. من عادتها أن تفعل فعل من يغسل يديه، واتفق لي أن شهدتها تستمر على ذلك ربع ساعة بلا انقطاع. أفلا تفارقني هذه اللطخة الدامية؟ سمعا تتكلم، سأكتب ما تقول مخافة أن أنسى. زولي أيتها اللطخة الملعونة. واحد، اثنان. لقد حان الظلام الدامس في جهنم. عار عليك يا زوجي وشنار، هل البطل المجرب يداخله الخوف؟ ماذا يهمنا أن يعلم الناس ما يعلمون حين نصبحون القدرة والسلطان، بحيث لا نناقش الحساب؟ ولكن من كان يظن أن يوجد الدم بهذه الغزارة في ذلك الشيخ؟ كان لمكدوف امرأة، أين هي الآن؟ ألا يتسنى لي أبدا تنظيف هاتين اليدين؟ كفى أيها السيد، كفى، تفسد كل شيء بمخاوفك. أكثر مما ينبغي لها. يقيني إنها تبوح بما لا يباح به مما يعلمه الله. رائحة الدم، رائحة الدم، هذه يد على صغرها لا تطهرها جميع الأعطار العربية. يا له من تنهد، إن على قلبها لوقرا كبيرا. أبى الله أن أرضى بقلب كهذا وكل عظائم الملك. حسن حسن حسن، أسأل الله يا سيدي أن يكون كل شيء حسنا. هذه العلة تفوق طبي، وقد عرفت أناسا ماتوا بها ميتة صلاح في أسرتهم، أما هذه فكيف تموت لا أدري، ولكن أجلها غير بعيد، بل أقرب إليها من حبل الوريد. اغسل يديك، اغسل يديك، البس يا بنو، أعيد على سمعك أن بنك قد دفن فلن يخرج من لحده. إلى السرير، إلى السرير، إلى السرير، الباب يقرع. تعال تعال تعال، أعطني يدك، أعطني يدك، ما مضى فقد انقضى. أتعود الآن إلى سريرها؟ توا يا سيدي. باحت بمنكرات مخالفة للطبيعة، مؤيدة للإشاعات التي تدور سرا. الضمائر العليلة تبث خباياها في حشايا وسائدها، وإنها لأحوج إلى كاهن منها إلى طبيب. ليغفر لنا الله، تيقظي لها فإن ساعتها دانية. البثي بقربها، مساك الله بالخير. لقد أذهلت عقلي وأرهبت ناظري، أفكر ولكنني لا أكره على الكلام. طاب ليلك أيها الطبيب. تبا لهذه الأنباء، لأن هزم رجالي جميعا، فما أنا بخائف ضيرة ما دامت غابة برنم لا تدنو من دانسينين. أو أخشى الفتى الناعم الأصفار مالكولم؟ ألم تلده امرأة؟ ألم تقل لي الأرواح العليمة بالغيب لا تخف يا مكبث شيئا؟ ما من رجل ولدته امرأة يستطيع إذاك. اهربوا إذن يا أتباع الخائنين، وانضموا إلى أعداء الإنجليز. لن ينحرف فكري ولن يضعف قلبي بعامل من الريب أو باعث من الخوف. هبلك الشيطان وسود وجهك. ما الذي نقع لونك بهذا الاسفرار وصيرك أبلها كالأوزة؟ 10,000. أمن أفراخ الطير؟ من الجنود يا مولاي. اذهب اذهب فافرك وجهك واستعد حمرتك التي هربتها يا رعديد. أي الجنود يا صعلوك؟ هلكت نفسك. إن رؤية خديك الممتقعين لتجلب الرعب. أي الجنود يا وجه اللبن المعصفر؟ الجيش الإنجليزي يا مولاي. إليك عني، إليك، تغار من أمامي. أدعو ستيل. اليوم سرور أم صبور؟ قد طالت حياتي، حل الخريف محل الربيع، وقدر لي أن أحرم كل ما كان جديرا بمرافقة الشيخوخة من الإجلال والإعزاز والطاعة وكثرة المحبين، فأعاض عن ذلك إما باللعنات المكتومة أو بالتكرمات التي يمنحها الفم ويمنعها القلب. أجئت أنت؟ ماذا تريد؟ أوردت أخبار أخرى؟ ثبتت الأنباء الأولى. سأقاتل حتى لا تبقى على عظامي قطعة من الجلد. ارفعوا الرايات على القصر، فهو منيع يسخر من الحصار إلى أن يموت الأعداء مجاعة وحمى. ولولا الخونة من رجالي ومطلعوهم على أسرارنا وأحوالنا لما حل بنا ضيم منهم. مولاي، أعوالات نسوة. عجبت لي كيف نسيت إحساس الفزع، فقد مر بي وقت لو علا من الظلمة صوت لجمدت من التهيب، ولو سمعت سيرة محزنة لتصلب شعري على رأسي. لكننا الآن شبعت من الروح، وقد ألفت فكرة القاتلة أفظع الأشياء، فلن أجزع من شيء. على ما هذا النحيب؟ مولاي، الملكة ماتت. ماتت؟ كان خيرا لها أن تؤجل أجلها وتنتظر ريثما يتسنى لي الاهتمام بخبرها. هكذا تتصرم الأيام من حيث لا نشعر بها، متوالية إلى آخر هجاء من أهجية الكتاب. انطفئ انطفئ أيها النور المستعار هنيها. ما الحياة إن هي إلا ظل عابر؟ إن هي إلا الساعة التي يقضيها الممثل على ملعبه متخططا تعبا ثم يتوارى ولن يرى. إن هي إلا أقصوصة يقصها أبله بصيحة عظيمة وكلمات ضخمة، على حين أنها خالية من كل معنى. ما وراءك؟ مولاي الرحيم، أود أن أجرؤ على إخبارك بما شهدت، لكنني ما أدري كيف أقول. آتي ما عندك، تكلم. بينما كنت في نوبتي من الحراسة على قمة الهضبة موجها نظري إلى جهة برنم، لا علي فجأة أن الغابة تمشي. ويلك من كذوب بغير. صرف غضبك في كما تشاء، إن لم يكن صدقا ما أذكر، وهو أن الذي يتطلع من هنا إلى امتداد 3 أميال يرى بعين عينيه غابة تمشي. إذا كنت مفتريا أمرت بك فعلقت على أول شجرة ترى وغادرتك عليها تموت جوعا. أما إذا كنت صادقا فلك إن أردت أن تفعل بي مثل ذلك، فما أنا عندئذ بالذي يكترث لشيء. لأستجمع أفكاري، أخذ يدور في خلدي أن الشيطان خدعني بالألفاظ الملتبسة وكذب علي بما قاله، على كونه إنما قال صدقا. لا تخش شيئا حتى تزحف غابة برنم على دانسينين. وها هي ذي الغابة تدنو من دانسينين، بل هذه الطلائع قد دنت من سور القصر على ما أرى. القصر ليس حوله حراس. سلاحكم سلاحكم أيها البقية الأوفياء، لنخرج إليهم. لم تبق لي نجاة، أقمت أم رحلت؟ لقد طفدت التعب من ضوء الشمس، وبودي لو أرى فناء العالمين. اقرأوا جرس الاستصراخ، انطلقي يا رياح هجوما أيها الدمار. إن كان القضاء قد حم فلا متنا إلا أبطالا. توالت الآفات على الملك في يوم واحد، ميتة امرأته ومشية الغابة ومفاجأة الطلائع لقصره قبل أن يتسنى له الفرار. لابد أن يكون مولاي مدينا لله بكفارة كبيرة عن خطايا جسيمة كثيرة. لقد أفلحت حيلة أعدائه إفلاحا عجيبا، فإنهم تقلدوا الأغصان من غابة دارنم ليخفى عددهم، ويشتغل الرقباء بمواجهتهم عن الطلائع التي تقدمت بانحراف من جانب آخر. فها هي ذي الطلائع قد جاءت، وكل جندي في القصر مضمر لها التسليم. قيدوني، شدوني إلى سارية كما يشد الدب. لا أستطيع الفرار، ولا بد من الكفاح إلى النهاية. أين ذلك الذي لم تضعه امرأة؟ هو دون سواه من أهابه الآن وأخشاه. ما اسمك؟ ترتعد إذا سمعت. لا أرتعد ولو كان اسمك أشد إحراقا من جميع أسماء سقر. أنا مكبث. ليس في وسع الشيطان نفسه أن ينطق باسم أقبح من هذا في سمعي، ولا أعظم هولا. كذبت أيها الطاغية، وعلى سيفي البرهان. قتلتني، عليك اللعنة. جئت من وضع امرأة وأنا أسخر من النصال، بل أهزأ من كل الأسلحة في أيدي الرجال الذين ولدتهم النساء. دعه يا رص، دعه لي. أنت لو قتلك غيري لطاردتني أرواح امرأتي وأطفالي إلى يوم الحشر. إياك أبغي، ولا أمس بسيفي أحدا من رجالك. أرني ظهرك يا كلب جهنم، أرني ظهرك. أنت؟ أنت الذي اكتنبته دون سائر القوم، وإياك أجدها هنا. توارى من أمامي وحسبي ما أردت من الدماء. وعيت عن الكلام، لكن سيفي أفصح مني يا أدرى الكائنات. محال ما تحاول، ليس في طاقتك أن تسفك دمي أكثر مما في قدرتك أن تطبع في الهواء أثر حسامك. اذهب وحارب غيري ممن تمس جسومهم، أما جسمي ففي حماية رقية سحرية لا يحلها إلا رجل لم تضعه امرأة. أنا ذلك الرجل. ضع وهم رقيتك السحرية، واعلم أن مجدف نزع من بطن أمه نزعا ولم تضح أمه وضعا. لعن الفم الذي يقول لي هذا، فقد شل ذراعي وكسر شرتي. لا يحسن بعاقل منذ اليوم أن يصدق الشياطين الخداعين الذين يغروننا بألفاظ ذات معنيين، فيصرون آذاننا بالمواعيد ثم يخيبون آمالنا. لن أقاتلك. إذن سلم أيها الجبان، وعش لتعرض على الجمهور، فيستشرفك العامة من مكان معلوم ترسم على أعلى بابه الكلمات التالية: هنا ظالم معروض للناظرين. أسلم أنا فأقبل التراب تحت قدمي الفتى ملكولم، وأعرض لأهانات السوق واستطالات حقدها؟ لئن كان حقا أن غابة برنم قد زحفت على دانسينيين، وأنك أنت لم تلدك امرأة، فلأكافحنك إلى النهاية. اضرب يا مجدوف، واللعنة على من يصيح أولا. اضرب. لن أتركك أيها اللعين، لن أتركك. لا سمح الله بأن نسمع سوءا عن أصدقائنا المتغيبين الآن. لا بد أننا فقدنا بعضهم، وأيا يكونوا فليسوا بالثمن الغالي لهذه النصرة العظيمة. ترى أين مكدف وأين نجلك النبيل؟ نجلك يا سيدي قد أوفى الدين المفروض على كل بطل محارب، فلم تكن حياته إلا مسيرة ما أدرك من الرجولة فأثبتها بحسن بلائه وصلابة موقفه، ثم مات ميتة رجل. هو إذن قد مات؟ أجل، ونقلت جثته إلى مكان أمين. حزنك عليه بقدر ما يستحق فيكون حزنك بلا نهاية. أكانت إصاباته في صدره؟ نعم. فليكن إذن جندي الله، إني لو رزقت أولادا عدد الشعر الذي في رأسي لما تمنيت لهم ميتة أجمل من هذه. لقد وفيناه حقه من التأبين، بل بقيت له ديون من الدموع والأحزان، سأوفيه إياها بنفسي. حسبه ما أصاب، قيل أنه مات أجمل ميتة أو أدى ما عليه، فلله ضره وليكن الله معه. هؤلاء رسل يوافوننا بتعزيات جديدة. سلام أيها الملك، فلقد أصبحت. انظر، هذا رأس الغاصب الغشوم. نجت اسكتلندا فهي حرة، وهؤلاء أعيان رجالها يحيونك من صميم قلوبهم معي بتحية التاج، وينادون سلام يا ملك اسكتلندا. سلام يا ملك اسكتلندا. استمعتم من البرنامج الثاني إلى ماكبيث. ماكبيث، مسرحية ويليام شكسبير الخالدة، أعدها خليل مطران. قام بالتمثيل زوزو نبيل في دور الليدي ماكبيث، صلاح منصور في دور ماكبيث، عبد الحفيظ التطاوي في دور بانكو، محمد السبع في دور ماكدوف، ابراهيم سكر في دور روس، لطفي عبد الحميد في دور لينوكس، عادل مهلمي في دور مالكولم، احمد توفيق في دور الملك دانكن، بالاشتراك مع عزيزة حلمي، ملك الجمل، أحمد راضي، شوقي بركة، بوسينة حسن، سامية محمد، عمر عفيفي، محمد رضا، إبراهيم سيد، صبري عبد العزيز، بدر الدين نوفل، محمد الكردي، حسن مصطفى، عبد الفتاح السباعي، وضياء السويفي. المخرج المساعد إبراهيم أبو المجد. مسرحية ماكبيث من إخراج صلاح منصور.